إنه مقيم في تركيا ويوجد مسجد يتكلم اللغة العربية ولا يوجد غيره، والخطيب يدعو إلى الاحتفال بالمولد النبوي، هل تجوز صلاة الجمعة فيه؟ تجوز، وعليه هو تبعت ما دعا إليه.